الحمد لله خالق الحق، خلق الفاكهة والأمر، أمرضى وداوى وطب، وكره وأبغض وأحب. خلق الإنسان وبث فيه من روحه، فمشي على فدب. فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرب. رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت، أنت الذي حزن كل أنين، فلو كان للبين منك يعرف كيف أنت. أحط بكل شيء علما ففي كل شيء أراه أنت، وفي فنائي فنا فنائي وفي فنائي لا إله إلا أنت. أصلي وأسلم على أفضل موجود على ظهر الوجود، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحاب الحبيب وعلى التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى، فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل لقاؤنا مع حضراتكم في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة، والتي كانت تحمل كتاب الله تبارك وتعالى بين طيئات صدرها، وحتى اللحظات الأخيرة قبل أن تفارق الحياة لم تطلب أن تكتب وصية، وإنما طلبت أن تقرأ كتاب الله عز وجل. وإذا مات حامل القرآن الكريم ينادي الله تبارك وتعالى على الأرض: لا تأكلي له لحما ولا تنهشي له عظما، فإنه كان يحمل كتابي بين طيئات صدري. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة التي يحضرها لفيفة من القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة العلماء الأفاضل ومفتشي وزارة الأوقاف، ومنذ لحظات قليلة حضر فضيلة الشيخ محمد العزازي ذلكم العلم والداعية الإسلامي المعروف والمؤرخ الإسلامي وشيخ الطريقة العزازية، كما حضر معالي المستشار أحمد بك دياب، وكما حضر كبير المذيعين الأستاذ سيد صالح كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، وكما شرف المكان بالأستاذ الدكتور كرم طلب الذي دائما يجينا بلقائه مع الأستاذ سيد صالح عبر برنامج اليومي الإنسان والبيئة، وكما حضر الأستاذ أمين النجدي الصحفي المعروف، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد المأزون، وفضيلة الشيخ موسى المسلمي والشيخ هشام الحسين. أيها الإخوة الأحباب، تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة بمرور الشرقية، والأستاذ بشير عرفة مكتب وزير الداخلية، كما تقدم الشيخ محمد مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، والشيخ محمد سعد، وأهالي بني عامر والسادة عمد القرى المجاورة بخالص الشكر والتقدير. إخوة الإيمان والإسلام، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالفيوم، مع خير ذي بدء مع القرآن الكريم التي قال فيه القائل: لا شيء يعد الإيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني، آياته رب العرش منفعها، إذ أعجزت كل جن وإنساني، النور يغمرني ويغمر ما حولي، لما أرى ربي نداني بقرآني. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. عادل. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا السماء والأرض وما بينهما لو أردنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الماء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل وما خلقنا السماء والأرض له لن تخذناه من لدنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما فسبحان الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة يصفون لا يسأل عما يفعل صلوا على سيدنا النبي لا يسأل عما يفعل صدق الله العظيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما Thank you. اللهم صل على سيدنا النبي. الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. ولكم الويل مما تصفون وله من في السماء. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون عليك. الله عليك. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مشفقون ومن يقل منهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا صدق الله العظيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها سبلا لهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا مقصورا وهم عن آياتها والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. من الأنبياء وهناك من الأنبياء كل نبي له رتبة. هناك الكليم وهناك المسيح وهناك روح الله عز وجل وهناك من علمه الشريعة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة بمرور الشرقية، الأستاذ بشير عرفة مكتب وزير الداخلية، الشيخ محمد براعي وكيل أول مشايخ العامة لطرق الصوفية، الشيخ محمد سعد العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. يتقدمون بخالص الشكر إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للأم الراحلة التي رحلت عن دنيا الناس وهي تحمل بين طيئاتها كتاب ربنا عز وجل، لأنها نشأت حياتها بحفظ كتاب الله، وفي اللحظات الأخيرة طلبت أن تقرأ كتاب الله عز وجل. أتذكر في ذلك الموقف حينما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق فقال: فليختر كل منكم مهنته. هذا اختار أن يكون طبيبا، وهذا مهندسا، وهذا عامل، فبقيت كلا. قالوا: يا رب عجزنا عن الاختيار فاختر لنا أن. فاطلع الله على قلوبهم وعلى صدورهم فوجدها أنقى وأصفى القلوب، فقال: وعزتي وجلالي أنتم حملت كتابي. فالأم الراحلة رحلت وهي تحمل كتاب الله بين طيئات صدرها، فهنيئا لها ولوالديها وهم يرتدون الثياب وعلى رؤوسهم تاج الوقار يوم القيامة. إخوة الإيمان والإسلام، إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع كلمة، كلمة إذاعة القرآن الكريم مع كبير المذيعين الأستاذ سيد صالح، يقدم كلمة العزاء إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وبعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نواصل عطاؤنا للقرآن الكريم، وألا يطيل أحد القراء في تلاوته حتى يتمكن الجميع من أداء واجبه. كلمة الأستاذ سيد صالح، فليتفضل. مشكور.